إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الفصل الذي يتعلق بخصال الفطرة. خصال الفطرة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقديم الأظافر. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هذه الأمور الثلاثة، وهي حلق الإبط ونتف حلق العانة ونتف الإبط، حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، هي ثلاث خصال من خصال الفطرة التي ورد ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. الفطرة خمس. ما المقصود بالفطرة؟ الفطرة لها يعني عدة تعريفات عرفها بها العلماء، منها يعني من هذه التعريفات أن الفطرة هي سنن المرسلين. قال الخطابي: أكثر العلماء على أن المراد بالفطرة سنن المرسلين، يعني ما سنه الرسل وما كان من هدي الرسل. وقيل في تعريف الفطرة، قيل: الفطرة الدين، وقيل: الفطرة هي الإيجاد على غير مثال سابق، يعني كون الإنسان وجد على غير مثال سابق يحتذى، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يكن قبل الإنسان يعني مخلوق مماثل للإنسان يعني يحتذى ويصنع على مثاله أو على طريقته، ويعني لذلك لقوله سبحانه: فاطر السماوات والأرض، يعني فطر السماوات بمعنى أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، وهذا دليل يعني على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما جاء في تفسير الفطرة أنها ما ابتدأ الله خلق الإنسان عليه، ما ابتدأ الله خلق الإنسان عليه. يستفاد يعني من مجموع هذه المعاني والتعريفات للفطرة أن يعني أن كل إنسان قد أوجده الله سبحانه وتعالى على يعني الصورة الأصلية التي وجد عليها الإنسان، هي صورة كاملة يعني من الناحية القلبية ومن الناحية الجسمية، يعني من ناحية الظاهر ومن ناحية الباطن. من ناحية الباطن فالله تعالى أوجد الإنسان يعني مقرا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، يؤمن بالله ومقر بتوحيد الله ويعبد الله تعالى وحده، فهذا من ناحية ما فطر عليه يعني قلب الإنسان. ومن الناحية الظاهرية أيضا، فإن الله تعالى يعني جعل الإنسان في أحسن صورة، وحبذا يعني جعل الإنسان يعني يحب أن يفعل هذه الصفات التي وردت بأنها من خصال الفطرة، يعني إنسان مفطور مجبول يعني ويعني على أو يعني بمعنى مطبوع يعني في طبع الإنسان الذي أوجده الله سبحانه وتعالى فيه أنه يفعل هذه الأشياء. بمعنى أن الإنسان لو ترك من وقت ولادته بغير تدخل من الآخرين وبغير إفساد لهذه الفطرة النقية من الآخرين لاختار توحيد الله سبحانه وتعالى، ولاختار أيضا أن يفعل هذه الخصال الحميدة، لأن الإنسان يعني مجبول ومطبوع على التزين يعني بهذه الأمور، سواء الفطرة من ناحية الأمور الخارجية زي ما ذكرنا يعني الاستحداد ونتف الإبط وكذا تقليم الأظافر وكذا، الإنسان مفتون مطبوع على الرغبة في هذه الأشياء، وهذا التجمل بها والتزين بها، وكذلك من ناحية الأمور القلبية، يعني أن الإنسان مفطور على التوحيد وكذا لو ترك بدون تدخل من الآخرين. لكن قد يحصل أن الإنسان يعني لا يرغب في هذه الأشياء وتنعكس يعني يتصور الشيء الحسن أنه قبيح والقبيح أنه حسن، هذا بيكون بسبب إفساد الفطرة، تدخل الناس في تعليم الطفل يعني أشياء غير صحيحة، فيكتسب يعني معتقدات وأخلاق وطبائع غير الطبائع المستقيمة التي فطر عليها. لذلك قال سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم، يعني هذا الدين القيم هو الفطرة، هو الإسلام، هو دين الفطرة، الإسلام هو دين الفطرة النقية. الإنسان بطبيعته يعني لو لم يتدخل أحد بإفساده لا اتجه بفطرته إلى عبادة الله وحده والإيمان برسله وتصديقهم واتباعه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على التوحيد ويولد على هذه الخصال الحميدة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يتدخل الأبوان لتغيير هذه الفطرة وتحريفها، فيمجسان الطفل يجعلانه مجوسيا أو يهودانه يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إيه أو يسلمانه مثلا، أو يعني لأن الإسلام لا يحتاج إلى تدخل من الوالدين، أن الإنسان هو مفطور على الإسلام، ولكن الوالدان يمكن أن يتسببا في جعل الطفل يعني يتحول دينه عن دين الإسلام إلى دين آخر. لكن دور الوالدين في الإسلام هو المحافظة على هذه الفطرة النقية حتى لا تنحرف بتأثير عوامل أخرى خارجية. يعني لذلك دور الوالدين في الحفاظ على إسلام الطفل أسهل، لأنه يعني هو عبارة عن المحافظة على الفطرة النقية ومنع يعني مفسدات هذه الفطرة وما يحرف هذه الفطرة. لكن دور الأبوين اللذين يجعلان الطفل يهوديا أو نصرانيا هو تغيير وانحراف عن الفطرة ومحاولة تبديل وتعديل هذه الفطرة إلى معتقدات باطلة. لذلك فإن من يدين بغير الإسلام لابد وأن يجد هذا الصدام بين الفطرة وبين المعتقدات الباطلة، يجد صداما بين فطرته لا تتقبل هذه المعتقدات الباطلة، يجد هناك يعني تناقضا، وهذا دفع كثيرا ممن شرح الله صدورهم إلى الإسلام إلى الدخول في هذا الدين، لأنهم يعني في أديانهم الباطلة كانوا يجدون هذا التناقض بين المعتقدات الباطلة وبين الفطرة النقية. طيب هنا لكن قد يقول قائل: لكن نجد مثلا بعض مثلا النصارى أو اليهود أو أهل الأديان الأخرى مثلا يعني يقتنعون مثلا بدينهم أو كذا. في الحقيقة يعني إن هذه الأديان مخلوطة، يعني فيها حق وباطل، فيها حق وباطل، ليس كل ما في كتبهم يعني من الباطل، فيها حق يعني من الدعوة مثلا إلى الأمانة والصدق ومكارم الأخلاق وكذا وكذا، هذه أشياء موافقة للفطرة. فهذا الذي يسبب يعني الالتباس عندهم أنهم يعني كتبهم فيها أشياء حق وهذه أشياء موافقة للفطرة وفيها معتقدات باطلة، اعتقاد التثليث وبنوة المسيح لله تعالى الله عن ذلك وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة، فكتبهم يكون مخلوط فيها الحق والباطل. فلذلك يعني فيها أشياء موافقة للفطرة، هذه التي تجذبهم لأديانهم، يعني تجد الأشياء التي تجذبهم إلى التمسك بالأديان الباطلة هي تلك الأشياء التي هي حق يعني في حقيقتها وهي موجودة في ديننا الإسلامي الحنيف، ولكن يعني التبست عليه فخلطوا هذا بهذا وأخذوا الجميع. لكن دين الإسلام هو دين الفطرة النقية الخالصة، ليس فيه أي شوائب من معتقدات باطلة وأخلاق فاسدة مما تتعارض مع الفطرة، فدين الإسلام هو الفطرة الخالصة. يعني كل ما فيه الأديان الأخرى محرفة من أشياء يعني توافق فطرة الناس هي موجودة في الإسلام، لكن في الأديان الأخرى من أشياء حق من بقايا الحق الذي يعني لم يغيروه، فهذه تكون موجودة في الإسلام، لكن يتميز الإسلام بأنه كله حق وكله موافق للفطرة الصحيحة المستقيمة. فخصال الفطرة يعني لها يتعلق بها يعني مصالح عديدة دينية ودنيوية، ففيها تحسين لهيئة الإنسان وتنظيف لبدنه، وفيها احتياط للطهارة حتى تكون طهارة الإنسان يعني كاملة، ليس فيها ما يخل يعني بكمالها، وفيها الإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة. من فوائد يعني خصال الفطرة أنها فيها إحسان إلى من يخالطه الإنسان ومن يجاوره وكذا حتى لا يتأذى بالروائح الكريهة، وفيها مخالفة شعائر أهل الأديان الأخرى وتميز المسلمين بهذه الخصال التي تميزهم عن غيرهم. وطبعا كذلك أيضا محافظة على كون الإنسان في أحسن صورة، كما قال سبحانه وتعالى وصوركم فأحسن صوركم، يعني حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها ويدنس يعني هذه الصورة الحسنة. الصورة الحسنة التي أراد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون عليها هي هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. طيب خصال الفطرة يعني كم عدد خصال الفطرة؟ جاءت عدة أحاديث في خصال الفطرة، بعض الأحاديث فيها أن الفطرة خمس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد، الاستحداد اللي هو حلق العانة، حلق شعر العانة كما سنوضح، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. فهذه خمس خصال جاء ذكرها في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. وفي حديث آخر عشر من الفطرة، في حديث آخر عشر من الفطرة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عشر من الفطرة ذكر فيها خصالا أخرى، وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة. فما هي هذه العشر؟ قال يعني قال الاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. هذه أربعة موجودة في حديث أبي هريرة، لكن لم يذكر فيها الختان، لم يذكر الختان، وإنما ذكر زيادة على ذلك، قال وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية من خصال الفطرة، والسواك، والاستنشاق، وغسل البراجم. غسل البراجم، والمقصود بغسل البراجم قيل هي يعني ما يتثنى من الجلد، مثل ما يكون في عقل الأصابع وأي تثنيات جلد يعني جلدية، أي موضع يكون في تسنن للجلد هذا يدخل في البراجم. البراجم تأتي معنى يعني تسنيات الجلد التي تكون في الأصبع أو في أي موضع آخر من البدن يكون فيه تسنن للجلد، فيعني ينظف هذا المكان أثناء الوضوء أو أثناء الاغتسال، يعني إذا كان من مواضع الوضوء فيكون تنظيف البراجم هذا أثناء الوضوء، وإذا كان يعني من المواضع التي لا تغسل في الوضوء فتغسل أثناء الاغتسال. ومن معاني غسل البراجم أيضا فسر بتفسير آخر، وهو غسل ما تحت الأظفار، أو يعني مما يدخل أيضا في غسل البراجم، يعني بالإضافة إلى هذا يدخل أيضا غسل ما تحت الأظفار بعد قصها، يعني الإنسان بعد أن يقص أظافره يكون هناك بعض الوسخ الموجود تحت الأظافر المقصوصة، فهذا أيضا يغسل يعني وينظف، يزال أثر يعني ما يوجد يعني من أذى أو كذا بعد قص الأظافر، سواء أظافر اليدين أو الرجلين. فغسل يعني الأظافر وما تحتها بعد أن تقص هذا مما يدخل في غسل البراجم. قال والاستنجاء أيضا من خصال الفطرة، الاستنجاء طب هذه تكون يعني تسعة الآن، لأنه ذكر يعني أربعة مما في حديث أبي هريرة، وزاد خمسة خصال أخرى. فقال راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقال الآخرون يعني العاشرة هي الختان الذي ذكر في حديث أبي هريرة ولم يذكر هنا، في العاشرة إما المضمضة وإما الختان. والمضمضة جاء ذكرها في أحاديث أخرى أيضا أنها من خصال الفطرة. نعم، يبقى العشرة مرة أخرى، يبقى مجموع خصال الفطرة الختان ماشي، والاستحداد هو حلق العانة يعني، وقص الشارب، تقليم الأظافر كده أربعة، نتف الإبط خمسة، إعفاء اللحية ماشي. نعم، بعدين سبعة غسل البراجم اللي هي عقل الأصابع وتثنيات الجلد، غسل الجمعة، هنا هيزيد عندنا غسل الإيه؟ الجمعة، أيوه، والسواك ماشي. وبعدين احنا ذكرنا إعفاء اللحية، ذكرناها المضمضة ماشي، المضمضة، الاستنشاق، وأيضا مما جاء في أحاديث أخرى من خصال الفطرة الاستنثار، اللي هو إخراج الماء من الأنف. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، الاستنثار هو إخراجه من الأنف، وهو تابع للاستنشاق يعني. الحديث لم يذكر فيها الاستنثار اكتفاء بالاستنشاق، هو الاستنشاق يعني من توابعه الاستنثار، في بعضها ذكر الاستنشاق والاستنثار. وفرق الرأس مما جاء في بعض الأحاديث أيضا من خصال الفطرة، فرق الرأس، فرق الشعر يعني، ويعني ويفضل أن يكون من المنتصف يعني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق يعني شعره من يافوخه إلى ما بين عينيه، لأن يعني منتصف الرأس إلى ما بين عينيه يعني يفرق الشعر صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصال الفطرة أيضا من المستحبات يعني. والاستنجاء، الاستنجاء أيضا من خصال الفطرة، ويعني هناك أحاديث أخرى ذكرت فيها أشياء غير هذا يعني، قد يعني تزيد عن 30 خصلة يعني، تزيد عن 30 خصلة، وشرحناها بالتفصيل في دروس الحديث يعني في شرح صحيح البخاري بمزيد من التفصيل، لكن يعني هذه أهم. طيب، الخصال المذكورة معنا هنا في الكتاب يعني، طبعا احنا مر بنا الكلام عن السواك، مر بنا الكلام عن السواك من قبل يعني في الدرس السابق. وهنا قال: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. طيب، حلق العانة يسمى أيضا الاستحداد، والاستحداد هذا يعني مأخوذ من الحديد يعني، استحداد مأخوذ من الحديد يعني استعمال الحديد في حلق شعر العانة. وشعر العانة يعني هو تعريفه الشعر الذي ينبت فوق يعني فرج الإنسان وحواليه، فهذا الاستحداد حلق العانة، وهي الشعر الذي ينبت فوق الفرج يعني وحوله. و يعني الاستحداد ليس خاصا بالرجل، بل هو مشترك يعني بين الرجل والمرأة. وهكذا الأصل في خصال الفطرة كلها أنها تشمل الرجال والنساء، إلا ما كان منها يعني لا يتعلق بالنساء يعني، مثل إعفاء اللحية مثلا وحلق الشارب وكذا، فالمرأة ليس لها شارب ولا لحية فلا تدخل في هذا. ولكن حتى حلق الشارب يعني لو فرض أن المرأة نبت لها شعر أو كذا أو تقصص الشارب أو كذا فهي داخلة في هذا، لكن إعفاء اللحية هذا خاص بالرجال. القصد يعني أنه إذا قام يعني دليل على خصوصية الخصلة بالرجال فتكون خاصة بهم، ما لم يقم دليل على هذا فجميع خصال الفطرة يخاطب بها الرجال والنساء. ومن ذلك موضوع الاستحداد يعني، خاصة أنه جاء في الحديث الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من يكون مسافرا ألا يعني مسافرا يعني وغاب يعني فترة طويلة يعني في سفرة طويلة وكذا وغاب عن البيت، ألا يدخل البيت حتى يعلم أهله بقدومه. طبعا سابقا ما كان هناك يعني هواتف ولا وسائل اتصال أو كذا، فكان الوسيلة أنه يعني إذا جاء مثلا من السفر لا يدخل على البيت مباشرة، إنما يذهب إلى المسجد أو كذا يصلي ركعتين أو كذا، ويرسل يعني من يخبر أهله بأنه حضر أو شيء من هذا القبيل حتى يتهيأوا. فيقول صلى الله عليه وسلم يعني في تعليل هذا قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة، حتى إيه تمتشط الشعثة يعني إذا كان شعرها يعني أشعث أو كذا غير مرجع، فتمتشط يعني تتهيأ له، وتستحب المغيبة يعني تحلق إيه شعر يعني عانتها، وهذه الشعور التي تجلب يعني الروائح الكريهة وكذا، خاصة إذا كانت المرأة يعني لا تعرف موعد قدوم زوجها أو كذا، فإذا طرق الباب فجأة ربما يعني رآها على مثلا صورة غير لائقة أو كذا، فمن يعني يعني رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرى الرجل يعني زوجته على أكمل يعني صورة وأكمل هيئة، مما يعني يؤدي إلى المزيد من تآلف القلوب وكذا، فأرشد إلى هذا. لكن طبعا الآن يعني يغني عن ذلك، يعني ليس بالضرورة الإنسان يأتي من السفر إلى المسجد أو كذا، إذا كان يعني بالإمكان اختار الأهل يعني بموعد وصوله وكذا قبل الوصول يعني، ولو بالتقريب يعني مجرد يخبرهم مثلا بيوم وصولها وكذا، بحيث يعني يكون على استعداد. فالقصد يعني قال: وتستحب المغيبة، ففيما أن المرأة المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها يعني، ففيها أن الاستحداد هو للرجل وللمرأة كذلك. طيب هنا في الحديث قال يعني حلق العانة، وقال المؤلف هنا يسن حلق العانة، فالأصل في هذا الشعر أن يحلق بالموسى، الموسى اللي يسمى الموسى أو كذا اسمها الصحيح يعني الفصيح الموسى، يعني هو لفظ مشترك بين اسم كعلم على شخص موسى مثل اسم النبي الكريم موسى، ويطلق الموسى أيضا على الحديدة يعني التي تستعمل في إزالة الشعر أو كذا. فحلق العانة يكون باستعمال الموسى كما جاء في الحديث، يعني هذا المستحب يعني والذي يفضل، ولكن في نفس الوقت يجوز استعمال أي وسيلة أخرى لإزالة هذا الشعر يعني. وورد عن بعض السلف يعني من الصحابة ومن بعدهم وكذا أنهم كانوا يعني يستعملون الطلاء بالنورة، النورة يعني كنوع من يعني هو حجر فيه زي مادة كيماوية، يعني مادة كيماوية هي حتى فيها سمية يعني مادة فيها سم يعني لا تصلح للأكل يعني إذا أكلت تكون مميتة، لكن هي مادة مزيلة للشعر يعني إذا طلي بها المكان الذي عليه الشعر يعني يطلى بها المكان وكذا ويترك يعني دقائق أو كذا، فإذا به يزيل الشعر المكان يغسل بعد ذلك وينظف المكان، فإذا به قد أزال الشعر. ف يعني ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنه وعن غيره أنهم يعني استعملوا الطلاء بالنورة، فيقاس عليه أي مادة يعني تؤدي إلى إزالة الشعر، هذا هو المقصود يعني، وإن كان الحلق أفضل في هذا المكان يعني. طبعا هناك يعني بعض التفصيلات، هل يدخل في حلق العانة يعني حلق العانة اللي هو الاستحداد يعني، هل يدخل في إزالة الشعر الذي حول يعني دبر الإنسان أو كذا، هل هذا داخل في حلق العانة؟ في الحقيقة الجمهور يقولون لا يشرع حلقه، خلافا يعني للشافعية، يعني الشافعية يقولون يعني هو داخل في حلق العانة إزالة الشعر الذي يكون حول دبر الإنسان أو كذا، لكن والعلة يعني عندهم أيضا أنه نوع من التنظيف يعني، وحتى لا تعلق به الأوساخ أو القذر أو كذا أثناء قضاء الحاجة يعني، خاصة إذا كان يعني طويلا ربما تعلقت به بعض النجاسات أو شيء، فيكون إزالته من المستحبات يعني، وإن كان طبعا لا يجب لأنه يكفي يعني غسله وتنظيف المكان وكذا يكفي، لكن الجمهور على أنه لا يستحب حلقه لأنه ليس داخلا في ليس داخلا في الاستحداد، وأن الاستحداد يراد به حلق العين والشعر الذي يكون على قبل الإنسان يعني فقط. طيب بالنسبة لهذه الخصال هي حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر كما سيأتي، هي من المستحبات، هي من المستحبات عند جمهور العلماء، ولكن هناك يعني حد يكره للإنسان أن يترك هذه الأشياء بعد مدة زمنية معينة، أو يكره أن يتأخر عن فعل هذه الأمور بعد هذه المدة. ما هو هذا الحد؟ يعني كثير من الفقهاء قال الحد هو الحاجة والطول، يعني عند الاحتياج إلى ذلك، وعندما تطول هذه الشعور شعر العانة وشعر الإبط وتطول الأظافر، فحينئذ يفعل هذه السنن. وورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك بأربعين يوما، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا، والصحابي عندما يقول وقت لنا يعني وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المرفوع حكما يعني، وإلا مصرح بالرفع لكن هو في حكم المرفوع، فوقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. فيعني يقول العلماء يعني هذا معناه أنه عند الحاجة إلى ذلك قبل الأربعين فيفعل ذلك قبل الأربعين، ويفضل أن يكون ذلك كل أسبوع أو كل جمعة، يعني يفضل أن يكون ذلك كل أسبوع أو كل جمعة، أن يتعهد يعني شاربه وعانته وإبطه، أن الإنسان يتعهد يعني الأظافر والشارب والعانة وكذا يعني مرة كل أسبوع، ويفضل أن يكون يعني قبل الجمعة يوم الجمعة حتى يتهيأ يعني لصلاة الجمعة وكذا، وقت اجتماع الناس يكون على أكمل يعني صورة وأكمل هيئة. فعند الحاجة إلى ذلك ويفضل أن يكون كل أسبوع، لكن الحد الأقصى يعني هو أربعون يوما، يعني لو لم يفعل ذلك كل أسبوع ولم يفعل ذلك يعني قبلها فيكون الحد الأقصى هو أربعون يوما. طيب هل يأثم إذا أخر عن أربعين يوما؟ إذا تخطى أربعين يوما ولم يحلق يعني عانته أو ينتف إبطه أو يقص أظافره أكثر من أربعين يوما أو كذا، هل يأثم بهذا؟ يعني ذكرنا أن جمهور العلماء على أنه لا يأثم بهذا، لأن هذه الخصال يعني هي من المستحبات فقط وليست من الواجبات، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يأثم بهذا، وقالوا هذا التوقيت يعني يفيد تحريم التأخر عن أربعين يوما، فهذا قاله بعض الفقهاء، لكن الجمهور على أنها من المستحب. بالنسبة لحلق العانة ونتف الإبط وأي شعور تزال أو أظافر، كذلك الأظافر عندما تزال، استحب الشافعية والحنابلة أن تدفن في التراب، الشافعية والحنابلة استحبوا أن تدفن في التراب، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كان ابن عمر يدفنه، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني أنه روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظافر، وقال لا يتلاعب به الجن وسحرة بني آدم. كلام الإمام أحمد يقول كان ابن عمر يدفنه، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظافر، وقال لا يتلاعب به الجن وسحرة بني آدم. فكما ذكرنا الشافعية والحنابلة استحبوا دفنها في التراب، والتعليل يعني الذي ذكر أنه حتى لا يتلاعب به الجن وحتى لا يتلاعب به السحرة وكذا، لأنهم يستعملون هذه الأشياء في أغراض السحر وإيذاء الإنسان وكذا. لكن يعني أيضا في نفس الوقت إذا وجدت يعني وسيلة أخرى آمنة يعني للتخلص من هذه الشعور الزائدة والأظافر، إذا وجدت وسيلة أخرى يعني الآن أيضا في عصرنا توجد يعني وسائل أخرى آمنة يمكن للإنسان أن يتخلص من هذه الشعور والأظافر بدون أن يعني تقع في أيدي من لا يؤتمن مثلا، من يخشى أن يتسبب له في أذى أو سحر أو شيء من هذا القبيل. فالأمر في ذلك يعني فيه سعة إن شاء الله. طيب خصوص نتف الإبط، فنجد يعني طبعا معروف الإبط المراد الشعر الذي ينبت يعني في هذا الموضع، الإبط يعني بين يعني عضد، معروف موضع الإبط يعني بين عضد الإنسان وصدره يعني وجسمه الشعر شعر الإبط. فهذا المكان يعني استحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه النتف بخلاف العانة استحب فيها الحلق يعني، أما الإبط فاستحب فيه النتف. فقالوا يعني لماذا الإبط يعني استحب فيه النتف؟ يعني طبعا النتف فيه يعني لا شك يعني صعوبة ومشقة، لكن قالوا إن الإبط يعني إذا واظب الإنسان على نتف شعره فإن الشعر يرق في هذا المكان ويسهل نزعه بعد هذا، فإن الشعر يرق ويسهل نزعه بعد ذلك ويصبح يعني نباته قليلا يعني يقل أن ينبت يعني إذا الإنسان طبعا سيكون فيه ألم يعني في البداية، ولكن إذا داوم على ذلك سيكون نمو الشعر ضعيفا ويكون الشعر رقيقا في هذا المكان وتتأخر يعني فترة نموه وكذا. وهذا أدعى يعني لنظافة هذا المكان، خاصة هذا الموضع يعني هو أكثر ما يعني تصدر منه روائح كريهة عند مخالطة الناس وكذا، فيكون يعني باستمرار نظيفا وقليل الشعر وكذا. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا أصلا هذه الخصال من السنن، ومن كان يؤلمه النتف فيجوز في حق الحلق طبعا لا حرج في حلق هذا الشعر، لأن المقصود هو إزالة الشعر من هذا المكان وتنظيف هذا المكان كيفما أمكن. يعني المقصود الأساسي هو إزالة الشعر من هذا المكان لتنظيفه وإزالة الرائحة الكريهة، هذا هو المقصود الأساسي. يعني إذا شق عليه النتف لا يقول خلاص ما دمت يعني لن أنتف الإبط يبقى لا داعي للحلق ولن يسن النتف فلن، هذا ليس صحيح. السنة نعم النتف الإبط، لكن لها يعني تعليل وحكمة وهي تنظيف هذا المكان، فإذا لم يتمكن من تنظيفه بالنتف فالبديل عنه هو الحلق أو أي يعني وسيلة أخرى. وقد جاء يعني عن يونس بن عبد الأعلى أحد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله قال دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطيه، قال دخلت على الشافعي وعنده المزين اللي هو الحلاق يعني يحلق إبطيه، فيعني فرجعه يعني كأنه قال له يعني أليست السنة يعني النتف وكذا، فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع، قال علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. يعني لا حرج طبعا الأصل النتف، لكن إذا شق عليه النتف فقصد إزالة الشعر بأي وسيلة. وعند نتف الإبطين يستحب البداءة بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، بداءة بالجانب الأيمن قبل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتناوله وطهوره وفي شأنه كله، ومن ضمن التطهر يعني خصال الفطرة. نعم لا حرج مسألة استعمال اليد هنا طبعا في العادة يعني الإنسان إذا أراد أن ينظف الجانب الأيسر يستعمل اليمنى، وإذا أراد أن ينظف الجانب الأيمن يستعمل اليد اليسرى، يعني يكون صعبا استعمال نفس اليد في نفس المكان، وليس مستحيلا يعني بس فيه قد يكون فيه مشقة، لا حرج يعني في هذا. في الحقيقة ليس هناك يعني دليل على أي اليدين تستعمل، ولكن القصد هو يبدأ بتنظيف الإبط الأيمن قبل تنظيف الإبط الأيسر. أما أي اليدين يستعمل فالأسهل عليه، يعني شوف الأسهل عليه ومن يفعل الله. نعم. وطبعا بالنسبة ل يعني حل يعني تنظيف الإبط أو كذا، يعني بعض هذه الخصال يعني يمكن أن يليها غير الإنسان، يعني زي الشافعي مثلا جاء الحلاق يعني حلق إبطيه أو كذا، لأن هذه ليس يعني من موطن العورة أو كذا، وما كان من موطن العورة فطبعا لا يكشفها يعني زي العانة أو كذا، لا يكشفها إلا لمن يحل له النظر إليها، يعني يكون بين الزوجين أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يكشف الإنسان عانته يعني لمن لا يحل له النظر إليها. وكذلك يعني الإبط يعني يجوز للرجل مثلا أن يدع حلاقا رجلا أيضا مثلا يزيل له الشعر من هذا المكان مثلا أو كذا. بالنسبة لتقليم الأظافر، معنى تقليم الأظافر إزالة ما يلامس رأس الأصبع منها، لأنه إذا ترك تجمع فيه الوسخ وربما منع من وصول الطهارة إلى ما تحته، فإذا كان ذلك الوسخ يسيرا مما لا يحترز عنه أحد فيعفى عنه إذا لم يمنع وصول الماء، يعني إذا كان الوسخ يسيرا تحت الأصبع فهذا يعفى عنه لا حرج يعني فيه، وإن كان هذا الوسخ يعني يمنع وصول الماء في الوضوء والاغتسال وكذا، لكن إذا كان يسيرا فهذا يعني يعفى عنه من باب يعني رفع الحرج. وأما إذا كان كثيرا يمنع وصول الماء، إذا كان الوسخ كثيرا يمنع وصول الماء، فهنا بعض الفقهاء قال يعني يجب في هذه الحالة قص الأظافر وتنظيف المكان الذي تحتها إذا كان الوسخ كثيرا يمنع وصول الماء. فمن الفقهاء يعني من الشافعية والحنابلة وكذا من قال يجب في هذه الحالة قص الأظافر إذا كان الوسخ كثيرا، لكن إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه. وهذا فيه إشارة إلى قاعدة من القواعد الفقهية، يعني إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق، يعني قاعدة كده. إذا ضاق الأمر اتسع يعني الأمر الذي فيه حرج ومشقة يوسع فيه على الناس، يعني تجد دائما إيه هناك توسع على الناس. وطبعا إذا ألزمنا الناس بتنظيف يعني بحيث لا يوجد أي شيء يعني أي نوع من الوسخ أو التراب أو كذا يعني تحت الأظافر، فهذا فيه حرج على الناس يعني عامة الناس وكذا، وخاصة حسب طبائع أعمال الناس وكذا، يعني يكون هناك حرج في هذا ومشقة عليهم في الوضوء، من كل وضوء وكل صلاة وكذا، يعني بعض الناس حسب طبائع أعمالهم وكذا وظروف قد يكون يعني هناك يعني وسخ يسير أو كذا، فالشيء اليسير هذا الذي في إزالته حرج ومشقة هذا يعفى عنه. هنا إذا ضاق الأمر فالشرع وسع فيه ولم يوجب يعني تنظيف هذا الوسخ إذا كان يعني يسيرا مما يكون في تنظيفه حرج، لكن إذا كان كثيرا هذا يكون شيئا نادرا، يعني ليس هذا يكون شيئا نادرا يعني يحتاج إليه على فترات طويلة، فهنا الأمر يعني فيه سهولة على الإنسان، فالشرع هنا يضيق إيه على الإنسان فيلزمه قص الأظافر في هذه الحالة وتنظيف المكان، لأن هذا شيء يعني يحصل قليلا ويسهل عليه أن يزيله في هذه الحالة لأنه على فترات يعني بعيدة. لكن الشيء الذي يكون يعني على فترات قريبة وفي حرج ومشقة فلا يوفى عنه وهكذا. بالنسبة لقص الأظافر يستحب يعني تقليم أظافر اليدين والرجلين للرجل وللمرأة كذلك. وبخصوص ترتيب قص الأظافر توجد يعني أقوال كثيرة للفقهاء في مسألة ترتيب قص الأظافر، يعني أي الأصابع يبدأ به وكذا، لكن في الحقيقة لم يثبت في ذلك شيء من الأحاديث، سوى أنه يستفاد من أحاديث التيمم، يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وكذا، استحباب البداءة بتنظيف أظافر اليد اليمنى قبل أظافر اليد اليسرى، لكن أي أصبع يعني يبدأ في اليد اليمنى، من الأصبع الخنصر الصغير ولا من الإبهام الكبير، ولا يقصها بالترتيب ولا يقص واحد ويترك واحد، يعني ليس في ذلك دليل، الأمر فيه يعني سعى، المهم أنه يعني يفضل أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك بالرجل اليمنى يعني يقص أظافر الرجل اليمنى قبل قص أظافر الرجل اليسرى. أما مسألة تقديم اليدين على الرجلين أو الرجلين على اليدين فلم يرد فيه دليل، يعني الأمر في السعي، يعني إذا أراد أن يبدأ باليدين قبل الرجلين أو الرجلين قبل اليدين لا حرج في ذلك. برضو البداءة بالمسبحة، يعني بعض الفقهاء يقول لك يعني قص الأظافر أشرف الأصابع السبابة التي يشير بها يعني إلى التوحيد، وبعض الفقهاء يقول لك يعني يبدأ بالسبابة أولا وبعدين يأخذ ما على يمينها يبدأ يقص لها أو كذا، يعني ليس في ذلك دليل، يعني ليس في ذلك دليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد عن بعض السلف يعني كما جاء عن عمر رضي الله عنه وكذا، يعني أنه استحب توفير الأظافر في أرض العدو أو في وقت المعركة يعني الحرب وكذا، لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو قطع شيء أو نحو ذلك، فعند الحاجة يعني قد يحتاج إلى الأظافر الطويلة في بعض الاستعمالات وكذا. وجاء عن من أحمد رحمه الله استحباب توفير الأظافر للمقاتل وللمسافر، يعني للمقاتل وللمسافر، لأنه قد يحتاج يعني إلى استعمال الظفر في قص بعض الأشياء أو كذا، فيعني إذا كان كذلك يكون هذا استثناء يعني من القاعدة، لكن القاعدة هي استحباب قص الأظافر للرجال وللنساء كذلك. يعني أيضا ننبه يعني الأخوات يعني أن كثير من النساء تطيل يعني الأظافر مثلا على أنها تجميل أو تزين أو كذا، لكن في الحقيقة يعني هذا ليس من الزينة في شيء، يعني وهذا يعني ما يتنافى مع الفطرة، يعني فطرة الإنسان لا يطيل الأظافر، يعني إطالة الأظافر هذه يكون فيها تشبه يعني بالحيوان ومخالب الحيوان وكذا، فليس في ذلك زينة يعني، وينبغي قص الأظافر سواء للرجال أو للنساء، فإنها من خصال الفطرة كما ذكرنا. ويكره قص بعض الأظفار وترك بعضها، يكره أن يقص بعض الأظفار ويترك بعضها، يعني إذا قص الأظافر يبقى يقص الأظافر كلها لا يترك، بعض الناس يترك مثلا أظافر أظفر الأصبع الصغير أو يترك مثلا بعض الأظافر ويقص بعضها وكذا، هذا خلاف السنة، يعني السنة أن يقص الأظافر كلها، ولأنه كذلك يعني يشبه النهي عن لبس إحدى النعلين دون الأخرى، والنهي عن قص بعض شعر الرأس دون بعض اللي هو القزع، حلق بعض الرأس دون بعض وكذا، فمما يشبه ذلك أيضا قص بعض الأظافر وترك بعض الأظافر. وكما ذكرنا قص الأظافر أيضا ينطبق عليها ما ينطبق على حلق العانة هناك في الإبط، أنه يستحب يعني كل جمعة يعني مرة في الأسبوع يوم، ويفضل أن تكون يوم الجمعة أو على الأقل إذا لم يتمكن يوم الجمعة فيكون يعني مرة في الأسبوع، وكذلك عندما يحتاج إلى هذا عندما تطول أو تصبح يعني مؤذية له أو يتجمع تحتها وسخ أو كذا فيفعل ذلك. والحد الأقصى هو 40 يوما، يعني لا يتركها أكثر من 40 يوما. ومن الأحكام المتعلقة بحلق العانة هناك في الإبط وتقليم الأظافر أنه يحرم ذلك في العشر الأوائل من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، لمن أراد أن يضحي فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعر رأسه وكذلك أيضا من شعر العانة وشعر الإبط, ويحرم عليه قص الأظافر في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي حتى يضحي. إذا ضحى طبعا الأضحية بتكون في يوم العاشر وكذا, إذا ضحى خلص حل له بعد الأضحية أن يأخذ منها. له ورود الحديث يعني بالنهي عن ذلك, يعني من أراد أن يضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يقول والنظر في المرآة, يعني بعد أن ذكر استحباب حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر قال والنظر في المرآة, يعني يستحب أو يسن أيضا النظر في المرآة. يسن النظر في المرآة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مرآة وكان يستعملها صلى الله عليه وسلم وينظر إليها, ويعني وجه استحباب النظر في المرآة أنه ليرى الإنسان يعني صورته, فإذا كانت محتاجة إلى شيء من التهذيب أو كذا يعني كيف يعرف الإنسان أن شربه طال أو شعره بحاجة إلى الترجيل أو كذا, فالنظر في المرآة يرى الإنسان يعني ما يحتاج إلى تهذيبه من الشعور أو يحتاج إلى تحسينه من هيئته. بخصوص الدعاء الذي يروى عند النظر إلى المرآة وهو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي, وفي رواية محرم وجهي على النار, فالصواب أن هذا الدعاء يعني ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به, يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أو اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. فالدعاء إلى هذا القدر يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بدون تقييده بالنظر في المرآة. يعني الروايات الصحيحة لهذا الحديث ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء كلما نظر في المرآة, وإنما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء مسنون يعني يدعو به الإنسان في أي وقت, يعني يدعو به في أي وقت فيه يعني شكر لله سبحانه وتعالى على يعني على نعمة تحسين الخلق, يعني فذكر النعمة يعني من شكرها أن يذكرها يعني ويثني على الله بها, وفيه طلب من الله تعالى أن يحسن الخلق يعني كما حسن الخلق أن يحسن الخلق. فهو دعاء يعني جميل ومأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس مقيدا بوقت النظر في المرآة, يدعو به في أي وقت يعني سواء عند النظر في المرآة أو غيره. يعني النظر في المرآة هو وقت من الأوقات ليس له خصوصية يعني متعلقة بهذا الدعاء. قال والتطيب بالطيب أيضا مما يسن, التطيب بالطيب هذا مما يسن للمسلم لحديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سنن المرسلين الحياء. أربع من سنن المرسلين, وهنا سنن ليست بمعنى يعني المستحبات وإنما السنة بمعنى الهدي والطريقة بغض النظر عن الحكم الفقهي لهذه الأشياء, يعني بغض النظر عن الحكم الفقهي لهذه الأشياء فهي من سنن المرسلين يعني من هدي المرسلين ومن طريقتهم المتبوعة. الحياء والتعطر والسواك والنكاح. الحياء والتعطر والسواك والنكاح, رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الترمذي. وورد في الطيب أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء, هذان أمران عن أمور الدنيا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويدهن به صلى الله عليه وسلم كثيرا, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل يعني العود والمسك ويعني هذه يعني من أنواع الطيب التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتطيب صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسه، وكان يطيب شعر لحيته صلى الله عليه وسلم ويطيب مفرق رأسه، حتى قالوا يعني إن يعني حتى إن العلماء تكلموا في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب شعر لحيته، إنه يعني رؤي شعر لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني الشعرات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة، كما قال أنس، قال عددنا الشيبة في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة أو نحو 20 شعرة. فبعض الصحابة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب، وبعضهم قال إنه كان لا يخضب، يعني يغير لون الشيب بلون آخر. وقالوا يعني سبب الاختلاف أنه يعني ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب من كثرة استعمال الطيب، فكان يعني كأنه خضاب للشعرات من كثرة يعني تطييبها بالطيب وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التطيب صلى الله عليه وسلم ويكثر من استعمال الطيب، وهو أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين 3، مما يسن أيضا الاكتحال كل ليلة في كل عين 3، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد، والإثمد نوع الكحل الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال، أميال وميل المكحلة اللي هو العصا الصغيرة، تكون طبعا مصنوع يعني مصنوعة من شيء أملس يعني لا يجرح العين وكذا، بتكون يعني من شيء أملس يعني معد لهذا الغرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في كل عين 3 أميال، يعني هذه العصا التي توضع يعني في المكحلة تمرر يعني 3 مرات في كل عين كما جاء في الحديث، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن حسنه الترمذي وغيره. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال، وله فوائد يعني طبية كثيرة، في تنقية للعين ونفع لها. لكن الملاحظ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام، يعني يكتحل في الليل قبل أن ينام، وليس بالضرورة أن الإنسان يخرج يعني وهو مكتحل على الناس، يعني بالإمكان أن يغسله إذا استيقظ من النوم وأراد أن يذهب إلى مكان عمله أو لمخالطة الناس أو كذا، يمكن الإنسان أن يغسله ويزيل أثره ويحصل المقصود يعني بالانتفاع بهذا الكحل. وطبعا هنا يعني قد تكون مسألة مراعاة الأعراف البلاد وكذا، طبعا في بلاد يعني في كثير من البلاد يعني يتعارف على أن الاكتحال يعني مما يفعله الرجال أيضا وليس خاصا بالنساء، وأنه شيء يعني معتاد ومتعارف عليه بين الناس، وأنه لا حرج الإنسان يمشي والكحل في عينيه وكذا إذا كان هذا يعني من عرف البلد، ليس في حرج. أما إذا كان يعني في بلد يعني تعرف فيها مثلا أن الكحل من خصائص النساء، وأن الرجل يعني إذا مشى وهو مكتحل يعني أنه كأنه يتشبه بالنساء أو شيء من هذا القبيل، فتراعى هذه الأعراف في هذه الحالة. كما ذكرنا يعني يمكن إما أن يبحث عن كحل يعني ليس له لون أو يؤدي الغرض، يعني يكون لونه لا يظهر أو ما يقوم مقامه، أو يغسل أثره يعني الاكتحال يكون قبل النوم وكذا، وإذا استيقظ يعني يغسله ويزيل أثره، فيكون أدى السنة وفي نفس الوقت لم يخالف يعني المتعارف عليه ولا يسبب يعني حرجا وتنفيرا عن السنن. يعني بعض الجهال إذا يعني رأى بعض هذه السنن يعني التي تخالف الأعراف وكذا، ربما يعني كان فيها تنفير، فتراعى هذه المقاصد يعني بإذن الله. طيب هذا يعني بعض ما ورد في هذا الفصل، وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نواصل الحديث عن يعني قص الشارب وإعفاء اللحية والختام وكذا، نؤجله للدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.